السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله عز وجل أو نستكمل تفسير سورة فاطر. كنا توقفنا عند الآية 42 بعد قول الله عز وجل: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم. اتكلمنا في المرة اللي فاتت عن قدرة الله عز وجل المطلقة من المعاني اللي بتحوم وتتكلم عنها سورة فاطر. الله عز وجل له العلم الكامل وله القدرة المطلقة، يخلق ما يشاء وينوع في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. وذكرنا أن هذا التنوع وأن الفطرة يعني بدأت بالفاطر وإن كان الأصل واحد لكن بيحدث تنوع، هذا التنوع قد يكون محمود وقد يكون مذموم. وذكرنا في الآية الماضية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إن في هنا القرآن عمل نقلة إن في مشاكل الناس ممكن تتخيل لها حل، لكن في مشاكل فوق طاقة البشر إن هم أصلا يفكروا فيها، زي مسألة زوال الأرض من مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فقدرة الله عز وجل مطلقة لا يتخيلها الإنسان. والآيات اللي زي دي زي ما قال بعض العلماء من دلالات إن القرآن من عند الله، يعني لو كان بشر عايز يتكلم عن قدرة الإله بتاعه ما يجيش في ذهنه يقول كده، لكن ده دلالة إن القرآن من عند الله عز وجل، أن الذي خلق السماوات والأرض هو الذي أنزل هذا القرآن. فالإنسان لما بيتخيل قول الله عز وجل ولئن زالتا، لما بيتخيل إن في مشاكل مهما اجتمع أهل الأرض عشان يشوفوا لها حل لن يستطيعوا، وأن الله عز وجل قادر إن يغير الأحداث في لحظات بقدرته سبحانه وتعالى، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهنا ربنا بيقول إن أمسكهما ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. كلمة حليما غفورا برضو الصفتين دول انتهت بهم آية الإسراء: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. مسألة إن الكون كله بيسبح الله وبالرغم من كده في ناس بتعصي الله عز وجل، فالله عز وجل حليم عليهم غفور، إن تابوا وعادوا وأنابوا إلى الله عز وجل غفور لذنوبهم ولجرائمهم إن تابوا. بعد كده تيجي الآيات بتقول إن في ناس المشركين كانوا قبل نزول الكتاب عليهم كانوا بيقولوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني بيحلف بقمة بيؤكد الأيمان بتاعته، وأقسموا بالله يعني تشوفه وهو بيحلف تقول مش ممكن يعني يا واد يا مؤمن فعلا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم. بيقول إيه بقى؟ بيحلف بيقول إيه؟ لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. يعني إيه؟ كان العرب هم أميين، يطلق عليهم الأميين، أي ليس عندهم كتاب، مش بس مسألة القراءة والكتابة، لا ليس عندهم كتاب، وكان في أهل الكتاب اليهود والنصارى. كان دايما العرب وعباداتهم الوثنية حاسين بنقص تجاه مسألة أهل الكتاب لأن ما عندهمش معلومات عن الغيب، يعني مسائل العرب كانت تؤمن بالملائكة وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وكانوا عارفين إن في حاجة اسمها غيب، بقين سألتهم من خلق السماوات والأرض، ما عندهمش هم كتاب أو علم يدلهم على هذا الغيب، فما كانوا يحبوا يعرفوا حاجة كان يروح يسألوا أهل الكتاب، فكان يحسوا بنقص إنه ما عندهمش إيه كتاب. بل حتى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم راحوا سألوا اليهود عليه وكذب اليهود وقالوا أنتم أهدى سبيلا منهم، أنتم بعبادتكم الأصنام دي أهدى سبيلا من المؤمنين. الشاهد كانوا دايما يروحوا يسألوا أهل الكتاب، بل كتير من الأسئلة زي ما قال بعض المفسرين اللي المشركين سألوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كانوا بيروحوا يبعثوا مبعوث لليهود يعرفوا منهم أسئلة على سورة الكهف نزلت في مكة، مكية سورة الكهف. طب في بعض أسباب نزول إن هم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتية الكهف، فسواء سئل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أو تكرر السؤال من اليهود أو إن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، عن ذو القرنين، عن ذي القرنين وعن الكهف وعن الروح. جابوا الأسئلة دي منين؟ من اليهود. فكان عندهم هذا النقص، وان هم دايما بيحتاجوا الى سؤال اهل الكتاب. وكان العجيب ان اليهود ما يهتموش بنشر دينهم عكس النصارى. اليهودي حاسس ان هو الديانة بتاعته زي شرف النسب كده، ما كانش مهتم بانتشار، هو مهتم بكفر الاخرين لكن مش انه يدخل في اليهودية عكس النصارى. وده سبحان الله العظيم، عشان كده الاسلام انتشر في مكان فيه يهود مش فيه نصارى. اليهود كان اللي حواليهم كرهنهم، فأخيرا وجدوا دين يسمح لهم بالدخول فيه، بل وبلوغ أعلى درجات في هذا الدين عكس اليهود. الموضوع عندهم مش كده، مش انك تدخل وبقى وتطلع، لا ده فيه تقاليد زي الجماعات المتشددة كده. الشاهد فالعرب كانوا حاسين بنقص ومنتظرين لحظة ان يبقى معاهم كتاب. لذلك لما كان اليهود يستفتحوا على المشركين ويقولوا هيجي نبي ونحاربه ونغلبكم، فكان المشركون يتمنوا أن يكون هذا النبي منهم وأن يبقى معهم كتاب، وكانوا يتمنوا بزوال أهل الكتاب. وفرحوا لما انتصر الناس اللي ما عندهمش كتاب الفرس على الروم اللي عندهم كتاب. ده يدلك أن كان عندهم مسألة النقص دي، فكانوا يقولوا لو جالنا كتاب زيهم هنبقى أحسن منهم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن، أي المشركون، ليكونن أهدى من إحدى الأمم، من كل الأمم أو من أي أمة سبقت سواء اليهود أو النصارى. فبيقولوا لن نكفر بنبينا وبكتابنا إذا جاءنا كما فعلت اليهود مع أنبيائهم. بيوعدوا بكده. ودي دايما نقطة مهمة جدا في مسألة انك بتوقف تدينك ونموك على وجود الظروف. لئن جاء لنكونن. طب ما في ناس في وجودهم قبل ما ابعث النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا الشرك، زيد بن عمرو بن نفيل، يبعث يوم القيامة أمة واحدة وسبحانه رضي الله عنه، يبعثه الله عز وجل زيد بن عمرو بن نفيل أمة. ليه؟ لأنه رفض الشرك وكان لوحده يسند ظهره إلى الكعبة ويقول الشاة خلقها الله ورزقها الله تذبحونها لغير الله، أمر بدهي إزاي تعملوا كده، وكان على الحنيفية. وفي ناس ظلت تبحث زي سيدنا سلمان إلى أن بلغه الله عز وجل. يبقى دايما اللي بيوقف هدايته على الظروف إن هي تتحسن، ده في الغالب لما الظروف تتحسن ما بيشتغلش، لأن اللي بيعوز يشتغل بيشتغل في الظروف الموجودة دي. من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. وزي ما قلنا نفس الآيات تقريبا ذكرت في ختام سورة الأنعام زي ما اتكلمنا من أول قول الله جل تماما على الذي أحسن، ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن. فلما أحسن موسى في وقت الاستضعاف آتاه الله الكتاب وقت التمكين. يبقى عدم إحسانك في أوقات الاستضعاف هيؤدي أيضا إلى عدم إحسانك في وقت التمكين. فدايما اشتغل في كل الظروف، واللي بيتعلل في ظرف بيتعلل في كل الظروف. اللي دايما يقول أنا بس المشكلة إن الدروس بتاعت المساجد بعيدة وإن الشيخ مش فاضي وإن اللي بيحفظ ما بيجيليش البيت، لو في محفظ يجيلي البيت ويتابعني وأصدقائي يتابعوني وبيئة إيمانية ومعادش يبقى فيه فساد والنساء تتحجب ودايما منتظر إن المدينة الفاضلة تتكون عشان يبقى كويس، وهو أصلا حتى لو تكونت المدينة الفاضلة مش يبقى كويس. وبعدين هو أنت عايز تبقى كل ده موجود وما تبقاش كويس؟ طب ما هو البلاء عامل زي اللي منتظر ان ابليس يمشي وان الشهوه تروح من صدره وان يبقى اقول لك هبقى كويس، لو كل ده حصل هبقى كويس. زي المنافقين لما كانوا عايزين يجاهدوا قالوا العدد بس يبقى كتير بتاعنا لا تنفروا في الحر والظروف تبقى مناسبه، زي بني اسرائيل لما قالوا لسيدنا موسى فان يخرجوا منها لو مشوا احنا هندخل. طب امال لما هم مشوا امال انتوا هتجاهدوا مين؟ يعني هم هيخرجوا اهو، طب انتوا هتروحوا تعملوا ايه بقى؟ هتروحوا تحتفلوا هناك؟ فدايما اللي بيتعلم ما بيعملش حاجة. فدي نقطة مهمة. النقطة الثانية في كلمة لئن جاء لنكونن، تعليق الهداية على المجيء. طب هو كان منتظر النبي ليه يجي ليه؟ هل لرغبة حقيقية في الوصول إلى الله؟ زي من المعاني اللي ذكرت في تفسير قول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. من معاني الوزر، له معاني كثيرة، من معاني الوزر الحمل الثقيل. إيه الحمل الثقيل؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يتعبد يتحنث الليالي ذوات العدد في الغار، يعلم أن لهذا الكون إلها، ما هو مراده تحديدا مش عارف، منتظر الوحي ولا يمكن يصل إليه بالعقل، لابد من وحي. فكان في هم ثقيل، كيف يصل بنفسه وبالناس إلى الحق، كيف ينقذ نفسه والناس للوصول إلى الحق. كان هم ثقيل، ده الوزر اللي أزيح بنزول الوحي. فالإنسان الراغب في الحق حقيقة لما بيجي الظروف تتحسن بيسير. لكن دول كانوا عايزين كتاب ليه؟ عايزين كتاب ليه؟ زي ما قلنا عشان يفتخر بيه على اليهود. كان منتظر ليفتخر، كان ينتظر ليه؟ ليفتخر، مش ينتظر ليصل إلى الحق. لذلك الآية بعدها إيه؟ استكبارا في الأرض. ودي زي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه فهو في النار والعياذ بالله. يبقى هم كانوا منتظرين النذير ليه؟ في فارق انك انت تتعلم العلم عشان تترسم بيه وعشان تجادل بيه وتتعلم المعلومة عشان تغلبوا بيها، لا مش ده العلم. فهم ما كانوش عايزين العلم او الكتاب عشان يصلوا بيه. لذلك ربنا قال في الآية اللي بعدها: من اسباب انصرافهم استكبارا في الارض، الاستكبار اللي في صدورهم، واقسموا بالله جهد ايمانهم بكل طاقاتهم وكل ما أوتوا من قوة وعزيمة. اللي تشوفه هو بيقسم كده زي بالظبط: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لو تشوفه هو بيطلب القتال وبيتحمس له تقول مش ممكن ده لما تيجي فرص القتال هيقطع الدنيا. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، وكانوا يقولون متى يكتب علينا القتال. فمش ليست الحماسة الزائدة عنوان الصدق، ولا نقلل منها ولا تعني دائما الكذب، لكن الحماسة الزائدة المفرطة تعني في الغالب الأحيان عدم تقدير الأمور بمقاديره. ذلك قال الله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. هو راسم تصور للموت وللقتال وللبذل غير الحقيقة، فلما لاقى الحقيقة صدم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه. طب لما لقيتموه فقد رأيتموه، عادت تتفرج وأنتم تنظرون، تحولت من متحمس إلى متفرج، عملتش حاجة. فلابد أن الإنسان يجمع بين العقل والحماسة. كان عمر الخطاب يجمع في مجلسه بين الشيوخ العقل والرزانة وبين الشباب يلتمس حدة عقولهم وحماسهم. الجمع بين الاثنين مهم. الشاهد: أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير، خد بالك من كلمة نذير، هم قالوا لو جالنا نذير هنبقى كويسين. لما جالهم النذير، والتعبير بالنذارة هنا بدون البشارة، ان الوحي فينك هتمتنع عن شهواتك، مش مجرد تحقيق لرغباتك فقط. وده فارق ما بين اللي عايز دين او شريعة عشان يحقق احتياجات داخلية فقط، وبين اللي عايزها عبودية. بمعنى مثلا اللي قالوا لما كتبت علينا القتال، هو طلب، كان بيطالب القتال ليه؟ لأنه زهق من الاستضعاف، زهق من الجو ده، عايز يعيش براحته، مش مجرد، وإن كان المطلب ده في حد ذاته لوحده مش إشكال، المشكلة إن هو يقتصر على ده فقط. مش طلب القتال لينشر دين الله عز وجل في الأرض، فهو عايز يخلص وخلاص، يخلص من الأوضاع دي. فلما يجي وضع لذلك اللي طلب القتال في مكة جزء من اللي طلب القتال في مكة وكان متحمس لما راح المدينة وبقى فيه فتح المحل بتاعه بقى وحط اليافطة والدنيا واتجوز وجاب حتة أرض الدنيا بقى فيها نوع من الايه؟ من الاستقرار وتعين بقى وخلاص والجو بقى استقرار فعايزين بقى ننشر الدين في الأرض مش أنت كنت عايز القتال عشان ننشر الدين في الأرض يلا بقى نطلع نقاتل ما بلاش موضوع القتال ده ممكن نشوف حاجة تانية مثلا نبعت لهم رسائل يعني نعمل اي حاجه نبعت لهم حد يكلمهم لكن بلاش موضوع القتال ده مش عايز ان الوضع بتاعه يتهز لذلك من اكتر الاجزاء اللي اتكلمت في القضايا الاجتماعيه والحياه الاجتماعيه جزء 28 لابد ان يكون بداخله كلام عن القتال ضبط الحياه الاجتماعيه لا يعني نسيان القتال والبذل لدين الله عز وجل فدي نقطة مهمة ان في فارق بين تريد شيء تبحث عن استقرارك وبين تبحث عن نصرة الدين الفروقات بتكون دقيقة انت عايز ده ليه؟ عايز تنصر دين الله عز وجل حقا؟ ولا انت عايز تستريح؟ لذلك لما بعض الانصار قالوا بعضهم قال بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتشر الاسلام وكثر فاتحوه الانصار بقى من يوم ما جه النبي صلى الله عليه وسلم وبيبذلوا نصرة الدين من بدر راجل كل بيقفل المحل يطلع بدر وبعدين احد وبعدين الاحزاب وبعدين وبعدين ما استقرش وهؤلاء يعني من اوائل من يدخل الجنه فلما انتشر الاسلام وعاشوا بقى في اطراف البلاد عايزين يرجعوا بقى فقالوا بعضهم لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عدنا الى اوطاننا واصلحنا اراضينا واموالنا واموالنا فنزل قول الله عز وجل وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه فبيقول ابو الدرداء فكانت التهلكه الاقامه في الاموال والاوطان وترك الغزو يبقى لما قال بقى خلاص بقى احنا عملنا العين نرجع بقى نشوف شغلنا لا هو ده شغلك طالما استعملك ربنا في شيء لا تتمنى ان تنخلع منه ففي فرق بين اللي عايز يتخلص من اوضاع معينه من ظلم لمجرد استقرار نفسه وانه بيبحث عن هم نفسه وبانه بيبحث عن الافضل للدين لذلك احيانا تحدث اشياء واقدره زي ما نتكلم في مساله السنن هي افضل لدين الله لكن مش افضل للاشخاص فالانسان يبغض مثل هذه الاشياء لكن هي حقيقه خير ان زي ما ربنا قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا احيانا الانسان بيزعل من اشياء وتكون هي الخير له المهم فلما جاءهم نذير فجالهم نذير عشان ينهاهم عن لذلك جت النذاره هنا مش البشاره عن شهواته فلما جاله نذير قال لا مش عايز ما زادهم الا ايه الا نفورا هو كان عايز بس حاجه تزود الرسوخ بتاعه لذلك ربنا قال استكبارا في الارض لذلك ابو جهل لما سئل انت مش عارف ان هو صادق قال صادق لكن لما تبقى ال ال ال ال لما تكون السقاية عندهم سقوا فسقينا وأطعموا وأطعمنا فقالوا ما بين القبائل بقى والتنازعات فقالوا منا نبي يأتيه الوحي فأنا ندرك ذلك هنعملها ازاي دي خلاص يبقى هو نكذب وزي ما قيل لأحد أتباع مسيلمة أتعلم أن محمد صلى الله عليه وسلم صادق قال نعم وأن مسيلمة كاذب قال نعم قال له طب ازاي بتتبعه قال له كذاب ربيعة أفضل عندنا من صادق ومضر ده تبعي فمسألة الاستكبار رفضوا ذلك ايه استكبارا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم يبقى القضية هم ما كانوش عايزين دين هم كانوا عايزين ايه استكبار يبقى في فارق في ناس تحب الدين ودي نقطة مهمة قوي ودي بنشوفها للأسف كل دولة تلاقيها بتهتم بجزء من أجزاء الدين وكأن الدين بياخد جنسية الدولة بقى أصبح فيه تجنيس للدين فتجد دولة الإمارات مثلا أو قطر بتاخد جزء من الدين تهتم بيه جدا وتنشره الجزء ده يرسخ وجود ملوكها يرسخ وجودهم فيختار من الدين ما يرسخ وجوده يقول لك أنا عايز الجزء ده الجزء اللي هيزعزع لا مش عايزين إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس في ناس بتستفيد من ده وتكذب على الدين. قال الله جل وعلا: تجعلون رزقكم أنكم تكذبون. في ناس رزقها من الكذب على الدين وبقائها عن طريق الكذب على هذا الدين. فيقول الله عز وجل: استكبارا في الأرض ومكر السيء. رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عنادا واستكبارا في الأرض وطلبا لمكر السوء ولتحقيق شهواتهم. فوجئوا أن هذا الدين الذي كانوا ينتظرونه لينتصروا به على اليهود، فوجئوا أن هذا الدين يعيد الأوضاع الاقتصادية من جديد ويغير في طبقاتهم ويعطي الحقوق ويعطي العدل ويصرف كثير من شهواتهم. فوجئوا قالوا: لا، مش عايزين ده. فقالوا: ائت بقرآن غير هذا، هات لنا حاجة تانية أو بدله. قل: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. قالوا: الدين ده مش راكب معانا، خلاص احنا مستقرين بقالنا سنين في أوضاع وفي قبائل وفي اقتصاد وفي أصنام، والأصنام دي كل قبيلة على من القبائل من مكة لغاية الشام حتى صنم عندها، واحنا متفقين معاهم هتسيبوا الصنم بتاعكوا، وبحيث ان انتوا تسيبونا في التجارة، لو كسرنا الصنم التجارة هتبوظ، أوضاعنا الاقتصادية متزبطة على كده، هتيجي تبوظ كل ده. مش عايزين هذا الدين، احنا كنا عايزين دين يزبط لنا يزيد من ترسيخ. ودايما الملوك تتمسح في الدين لترسيخ وجودها. لذلك فرعون من أكفر الخلق. العجيب أنه يقول أنا ربكم ويقول إني أخاف أن يبدل دينكم. لازم مسحة الدين، والإنسان مفطور على تعظيم الدين، الإنسان مفطور على تعظيم الدين فيستغل مسألة الدين. الشاهد: استكبارا في الأرض ومكر السيء. استكبارا في الأرض ومكر السيء. إذن رفضوا الدين لكبر في نفوسهم وأنه لا يحقق أغراضهم. ودايما بين الدين والملوك عداوة، دايما، لأنه بيعيد التقسيمات مرة أخرى. فبيرفض كتير. قال: يا بني، هذا أمر تكرهه الملوك. فقال له ورقة: ما جئت للنبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وخاف هرقل على ملكه ومات كافرا. يبقى عندهم استكبار، فوجدوا أن الأمر ده هيخالف كبرهم. استكبارا في الأرض ومكر السيء. وعشان يحافظ على وجوده بدأ ينكر السيئات. وقيل: استكبارا في الأرض ومكر السيء، أي رفضوا الدين استكبارا في الأرض ورفضوا الدين لأنهم يحبون المكر والشهوات وحياتهم قائمة على ذلك، والدين ينهاهم عن المكر وعن الكبر. فيقول الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إذن في السورة معانا هنا ضبط الداعية وعلاج الضبط النفسي للداعية، ما بين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وما بين فلا تك في ضيق مما يمكرون. الداعية تجاه اللي بيتفلت منه أو أعدائه حاجة من اثنين: إما بيحزن عليهم جدا أن هم تفلتوا منه، أو اللي بيزداد في عداواته بيحزن أن هم بيمكروا به. فتيجي سورة فاطر تقول لك الأمر كله بيد الله عز وجل، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أيضا، ولا تك في ضيق مما يمكرون. الأمر كله لله سبحانه وتعالى، والصورة بتعلق القلب بالله بصورة غير عادية. فيقول الله عز وجل: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى إذن هنا، والمكر جه معانا في الأول سورة فاطر لما جه في قول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. وقلنا يعني إيه هو يبور؟ قلنا يبور الأرض اللي مهما تحرس فيها ما تطلعش، أرض بور. فكأنه هم هيحرسوا وهيبذلوا لكن النتيجة لن يحصلوا على الثمر التي يرجونها في النهاية. فالمكر بتاعهم مستمر، لكن العاقبة للتقوى. ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. الآية دي مهمة جداً: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه الآية العظيمة، الكلام عن سنة الله عز وجل. خد بالك ما قالش ولا يحيق المكر السيء إلا بالماكر، قال ولا يحيق المكر السيء الا ايه؟ باهله. ايه الفارق بقى؟ الكلام هنا عن سنه من سنن الله عز وجل في الكون. هنتكلم شويه عن مساله سنن الله عز وجل خاصه في ختام هذه السوره العظيمه. نتكلم عن سنن الله في الكون. ان لله عز وجل سننا لا تتبدل ولا تتغير في هذا الكون. سنن ربنا نوعين. في سنن كونيه وسنن بعض سميها كما تشاء، الثانية بعضهم بيسميها السنن الاجتماعية بتاعت البشر وعلاقات البشر مع بعضهم أو أمر الله عز وجل البشر أو السنن الشرعية أو السنن الدينية أيا كان. السنن الكونية اللي هي بتاعت الشمس والأرض والدوران والغليان والذوبان والتجمد والانصهار الحديد اللي بيكتشفها الإنسان، درجة غليان الماء، درجة انصهار مادة معينة، الجاذبية، دوران الكواكب، كل هذه السنن وضعها الله لا تتبدل ولا تتغير. ومن رحمة ربنا أن السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير، وإلا كان الكون فسد. يعني لو المية النهاردة بتغلي عند درجة 100 وبكرة بتغلي عند درجة 10 وبعده بتغلي عند درجة 120، الناس مش هتستقر. لو الحديد النهاردة صلب وبكرة بقى مائع وبكرة بقى غاز، البيوت هتنهار. فربنا من رحمته جعل السنن الكونية ايه؟ ثابتة. كذلك لله عز وجل سنن بيسموها السنن الاجتماعية في علاقات البشر، في نصرة المظلوم، في التدافع بين أهل الحق وأهل الباطل. معايا؟ طيب، ايه الفارق ما بين السنن الكونية والسنن الاجتماعية؟ الاتنين من عند ربنا. فهم السنن الكونية بيجي بالتجارب. هم عرفوا منين ان المية بتجلي او الحديد بيستعمل او بينصهر او المادة دي كذا او الـ H2O بتاع، وان لو اتفك ده بيكتشف بالسير في الارض، يكتشف جزء منه جت بيه الشرائع وجزء اشارت له الشرائع وجزء بالعلم التجريبي بيكتشف. السنن الاجتماعية بقى بتاعت مثلا ربنا ينصر المظلومين، ربنا يهلك الظالمين، العلاقة بين الظالمين وبعض، العلاقة بين الظالم والمظلوم، التدافع بين الحق والباطل، دي السنن. أحيانا الإنسان ما يبقاش فاهم إزاي ظالم وبعدين مات موتة عادية، وفي ظلمة تانيين ربنا أهلكهم، وفي قرية ظالمة ربنا أهلكها، وفي ناس ربنا ما أهلكهاش في الدنيا. عايز دي السنن الاجتماعية. إزاي جيش في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إزاي جيش في الصحابة وفي القائد النبي صلى الله عليه وسلم ويهزم من مين؟ من مشركين صرف كفار، أبو سفيان القائد وكفار. إزاي؟ دي سنن محتاجة تتفهم، دي اللي بنسميها السنن الاجتماعية. فدي سنن ودي سنن. في فروقات ما بينهم، ما بين السنن الكونية والسنن الاجتماعية، غالب الصفات بتاعتهم، وفي كتب كتير اتكلمت في المسألة دي، غالب الصفات متشابهة لكن في فروقات دقيقة. منها أن الله عز وجل قد يغير السنة الكونية لكن لا يغير أبدا السنة الاجتماعية. بمعنى دوران الشمس دي سنة كونية ولا سنة اجتماعية؟ عشان نشوف انتم معايا ولا كونية. انتصار أهل الحق على أهل الباطل سنة ايه؟ اجتماعية. لحظة دخول يوشع ابن نون الأرض مقدسة، ويوم الجمعة قبل غروب الشمس بلحظات، وفضل فترة وتغرب الشمس، ولو غربت الشمس هيجي يوم السبت. يوم السبت مفيش قتال، هيستعدوا، محتاج يهزمهم في اللحظات دي. فقال اللهم احبس الشمس علينا، أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. فغير الله سنة كونية لأجل إتمام سنة اجتماعية أو سنة بشرية، وهي نصرة أهل الحق على الباطل، كما فعل الله مع أصحاب الكهف والمعجزات عامة للأنبياء. معايا؟ بل حتى لا تتغير الفطر. يعني شوف المشهد الجميل، سيدنا موسى كان أذوه بنو إسرائيل وقالوا عليه آدم، اتهموه في خلقته وأنه معيب عليه السلام، حشاه عما يقولون. ف فأراد الله عز وجل أن يبين كذبهم وأنه من أحسن الناس خلقا. فكان ممكن ربنا يقول له روح قدامهم واقلع ثيابك وكن عريانا ويشوفوا. ربنا عمل ايه؟ سيدنا موسى يختزل وحده، وضع ثيابه على الايه؟ على الحجر. ايه اللي حصل؟ فاخذ الحجر ثيابه وتحرك. شوف تغيير السنه، عشان ما تتغيرش الفطره، عشان الحياء، حفاظا عشان ما يقولوش اخلع ثيابك ويؤمر بشيء خلاف الشرع، يغير الله عز وجل هذه السنة حتى يحافظ على الفطرة. معايا؟ فاهمين القضية؟ فمن هذه السنن الاجتماعية التي لا تتغير نصرة أهل الحق على أهل الباطل، ونصرة المظلومين، وأن العاقبة للتقوى، وأن مهما مكر أهل السوء وخططوا ودبروا العاقبة ستكون للتقوى مهما حصل. يعني حتى لو أبو سفيان وقف وهذا المشهد العجيب ويقول أعلوا هبل لنا العزة ولا عزة لكم، والنبي صلى الله عليه وسلم تسيل الدماء من وجهه في أحد، برضو العاقبة للتقوى مهما حصل، أو مهما كلهم خدوا براءة مهما حصل. يعني مهما كانت الظروف. طب ازاي؟ واحد يقول طب ازاي انا مش قادر افهم. نقول في نقطه مهمه جدا، زي ما في فوارق بين السنه الكونيه والسنه الاجتماعيه، عايزين نقول فوارق مهمه جدا بين سنه الله في الفرد وسنه الله في الامه. ودي عشان كده انا بقول ربنا قال ولا يحق المكر السيء الا ايه؟ باهله. ما قالش الا بالماكر. الله عز وجل اراد الامم تكون مجتمعه، يعني أراد أمة الإسلام تكون مجتمعة، بل عاتب بني إسرائيل الموجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بجرائم آبائهم، لأن الأمة كان نفس الواحدة ولأنهم رضوا بذلك. يبقى تخيل، طالما أمة بني إسرائيل ما تبرؤوش وتنصلوا من فعل أجدادهم عوتبوا بجرائم آبائهم، لأن الأمة كان نفس الواحدة. بل دايما لا تقتلوا أنفسكم، لا تأكلوا أموالكم، لا تلمزوا أنفسكم، لأن الأمة بمنزلة، زي ابن كثير بيقول، نزل الأمة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة. الله عز وجل يحب التجمع، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. لذلك النصر الموعود به في القرآن للأمة مش للفرد، للعقيدة، للمبدأ مش للشخص. النصر الموعود به السنة اللي ربنا وعدنا بها، إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا، والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. المجموع مش الفرد. ماتت خديجة في الشعب رضي الله عنها، ومات مصعب في أحد ولم يرى الفتح. مش معنى أن لحظة الموت حشاه يعني أن يقول إيه ده إحنا هموت، إحنا اتضحك علينا ما شفناش النصر. لا، دي سنن. لذلك ابن تيمية بيقول آيات السنن اللي جت في القرآن المقصد بيها الآيات السنن الاجتماعية مش السنن الكونية. السنن الكونية تفهم من تجارب البشر، إنما السنن الاجتماعية تفهم أولا من الوحي، من القرآن، مش من أي حتة تانية، عشان الناس ما تفتنش فيها. القرآن فيه العلم العظيم، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. قيل أنزله بعلمه بمعنى الباء دي، أي فيه علمه. أنزل القرآن، وأنزله الذي يعلم السر في السماوات. القرآن فيه سر، فيه غيب. فقل رب زدني علما، أي وحيا وعلما في الوحي. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال البخاري، فهل من طالب علم، أي للوحي. يبقى أنت كثرة قراءتك للوحي والسير في الأرض، حتى الإمام العرفة بيقول السير في الأرض سير حقيقي وسير معنوي بقراءة التاريخ، يديك تفهم هذه السنن. ذلك سيدنا هود بيقول لما وقف قدام قومه وهو لوحده، فقال إن ربي على صراط المستقيم. يعني إيه إن ربي على صراط المستقيم؟ يعني ربنا ما بيغيرش وعده، سورة ربنا ثابته، ربنا قال هينصر الحق، أنا مت أنا ما متش، ربنا قال هينصر الحق، عنده ثبات عنده يقين. اللي بيتلقى هذه السنة من الوحي عنده يقين مهما تبدلت الظروف. اللي هيتلقى دينه من الظروف هيبقى كل يوم عنده دين، النهاردة بيشجع فلان وبكرة بيشجع فلان وبعده بيشجع فلان. اللي بيتلقى دينه من الوحي هو ثابت مع الحق حتى لو الظروف ظاهرها غير كده. طيب عايزين نقول سريعا كده ايه الفوارق ما بين سنة الله في الفرض وسنة الله في الأمم. منها ان العقاب او العذاب او العقوبة او الفتنة قد تنزل على الأمة حتى لو فيها افراد صالحون، يبقى صلاح بعض الافراد لا يصرف الفتنة عن الأمة. وده تعجب أم المؤمنين لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا إيه كثر. يبقى المصلحون يحتاجون إلى النصاب، إن يبلغوا النصاب في أمة حتى لا ينزل العذاب، عشان ما حد يستغرب ده في ناس كويسين إزاي يحصل كده، ما هو لأن النصاب ما اكتملش. قال الله عز وجل بعد ختام سورة هود اللي العذاب نزل ونزل ونزل على أقوام، فقال الله عز وجل في ختام السورة فلولا، ليه العذاب كان بينزل عليهم؟ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون، كانوا لازم يبقى فيه إيه؟ مش صالحين، كان لازم يبقى فيه مصلحين. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا، كانوا قليلين، لو كانوا كتير ما كانش نزل عذاب، إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. إلى بعدها وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها المجموع مصلحون معايا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الأمة لو رأيت المنكر ولم تنهى عنه وقل بس اللي عملوا كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم عمهم الله بعقاب، مع إن اللي عمل حاجة بسيطة. يبقى إذن العقاب قد يأتي عام، حين الناس تستغرب إزاي فتنة تحصل في بلد فيها أناس صالحون، لأن النصاب الإصلاح ما اكتملش. يبقى إذن الفارق ما بين الفرد والأمة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل العذاب يخسف بجيش، والجيش في ناس ما لهمش دعوة بالموضوع، خرجوا أسواق أو خرجوا مكرهين أو غير ذلك أو ابن السبيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يبعثون على نياتهم. قال صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. إذن ده الفرق الأول. الفرق الثاني ما بين السنة ربنا في الأقوام والأفراد، إن الفرد مش لازم ياخد جزاءه في الدنيا. ممكن واحد منافق وفاجر وكافر وظالم ومفتري يعمل كل العمايل ويموت موتة طبيعية جدا عادي، إنما الأمة أو المبدأ أو العقيدة لازم يظهر، لو باطل لازم يظهر الباطل بتاعه في الدنيا، لازم تعاقب في الدنيا. ده الخلل الخطير اللي بيخلي الناس تشك إزاي ربنا ما ينصرش. وكذلك النصر، النصر مش للأفراد، النصر للإيه؟ للعقيدة، للمبدأ، للأمة، مش للأفراد. الأفراد ممكن يموتوا. ابن سلول كان في قمة النفاق، انت لو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انت متوقع مثلا ان ابن سلول زي ما قلنا قبل كده كتير واحنا بنشرح سورة الأنعام، انه اول لما هيتكلم على أمنا عائشة، اول ما يتكلم بالافك لسانه يتشل مثلا ويقع في الارض وصاعقه تاخده من السماء ويبقى في ميدان عام ويفضل تمثال والناس تتفرج عليه، مش ده اللي بيحصل. ده مات موتة عادية جدا، وبعد ما مات ابنه راح للنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه ان يجي يلبسه القميص بتاعه، راح لبسه القميص بتاعه من قبره ولبسه ومات عادي جدا، وهم ان يصلي عليه. تخيل وهو منافق راس النفاق. تخيل الأفراد ممكن عادي، الأمة لا، عقابها لازم، أو الأمة هنا أو الفكرة أو العقيدة. يعني لن تقوم الساعة حتى يظهر باطل الليبرالية والعلمانية واليهود والنصارى. لازم الباطل بتاعهم كأمم يظهر. إنما الوعود القرآنية بالنص للأمة مش للأفراد، دي نقطة مهمة جدا. لذلك دايما اللي خايف على نفسه مش خايف على دينه دايما عنده سوء ظن. خد القاعدة دي، اللي خايف على نفسه مش خايف على دينه دايما عنده سوء ظن. قال ربنا: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. لما هم نفسه ظن في ربنا سوء ظن. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم على طول يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء. يبقى إذن فارق ما بين سنة ربنا في الأقوام إن لازم الحق يظهر كأمة، بمعنى إن في مسلمين مستضعفين ماتوا في مكة، النصر والوعد كان للإسلام مش للأفراد. لذلك ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فإما نرينك، أنت حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفانك. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسه الإسلام ما انتشرش في الأرض. وإذن الوعد للأمة مش للأفراد. الفرد اللي كل همه نفسه أنه هو عايز يشوف نصر، هو عايز يعيش تمكين، هو ده دايما عنده سوء ظن. وليه وإزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا بيقول: إنما أنا لبنة في البناء. الناس والمجموعات والعاملين دي لا، هم لبنات، فلا يتعجلوا البناء وحدهم، هو لبنة في الطريق الطويل للإصلاح. الإصلاح يا جماعة تجميعي. يعني ايه الإصلاح تجميعي؟ يعني طوبة على طول لغاية لما يتبنى البناء على مدار سنين. الناس دايما عايزة حل سحري في ظل الفتن اللي احنا بنعيش فيها. يقول لك اديني حل سحري اعمله الوقت، ارسم لي خريطة التغيير من الوقت لغاية 100 سنة لغاية لما نيجي للتمكين. التفكير ده خاطئ، التفكير ده خاطئ. أنا معايا منهج بتحرك من خلاله، وفي أقدار. يعني الكلام ده ما كانش موجود في مكة، ما راحوش للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا احنا نمشي معاك بس بشرط ارسم لنا خريطة زمنية من أول لما نمشي معاك لغاية لحظات التمكين واحنا نمشي معاك. راح الحبشة ما طلعتش الحبشة، راح الطائف ما طلعتش الطائف. انت بتجرب وانت ماشي، أهم حاجة ما تغيرش المنهج ده، تلعبش فيه ما تغيرش، دي أهم حاجة، دي الثبات. لذلك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. ممكن أحد يسأل إزاي ربنا بيقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي مؤمنين ربنا ما نصرهمش؟ الجواب من حاجتين. المسألة الأولى أن ربنا قال النصر للمؤمنين مش للمؤمن، النصر لمين؟ للمؤمنين. الجواب الثاني إن دايما إحنا بنقيس النصر اللي هو المكسب الحسي، لا، النصر يجي بمعنى الثبات. لما مات ثابتا على دينه حرام بن ملحان قال فزت، وطعن قال فزت ورب الكعبة. أثنى الله عز وجل على الثابتين بالرغم أنهم ماتوا، قتل في غزوة هزم فيها المسلمون، قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. أنهم لم يبدلوا. وأصحاب الأخدود ثبتهم، قال: يا أمة اثبتي إنك على الحق. إذن الشاهد الفرق. طب ليه، أو يعني سواء الفرق الثالث أو ليه الجزاء بتاع الأمة لازم يبقى في الدنيا إنما الفرد ممكن يؤجل؟ لأن الحساب الأخروي فرد. كل الناس آتي الله عز وجل فردا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا، مش هيتحاسبوا كإيه؟ كمجموعات. فالمجموعات لازم تاخد حسابها في الدنيا، إنما الأفراد خلاص كأفراد هيتحاسبوا هناك كأفراد. إنما كأمم لازم، وده أحد معاني قول الله عز وجل: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. من معانيها: إن لم تؤمن ينزل عليها العذاب. كأمة كقرية مش كأفراد. إذن في الآية، نرجع للآية بقى، ربنا بيقول إيه؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يعني ممكن، يعني أنا أقول لكم على حاجة، فرعون اللي أغرق، أنتوا عارفين إن قبله كان في كذا فرعون كافر، لكن هي جت في ده. يعني هي ممكن ما تجيش في الفرعون الأولاني ولا الثاني ولا الثالث، هي ممكن تيجي في الفرعون اللي بعد كده. يعني ممكن الناس كانت متوقعة الجرائم اللي عملها اسمه ايه ابو بشار دوت حافظ المجرم ده، كان وقبلهم كانوا متوقعين ان العذاب ينزل عليه ما نزلش عليه. طب في اللي بعده، طب احنا متوقعين ان هي تبقى في بشار، ممكن ما تجيش في بشار، ممكن تيجي في الحفيد، انت ما تعرفش هتيجي في مين. انما هؤلاء المجرمون النهايه بتاعتهم في الدنيا كمجموعه، الظلم ده كمجموعه نهايته في الدنيا، انما كافراد لا. ده ربنا قال عن بعض الافراد انما نملي لهم ليزدادوا اثما، ده بالعكس حتى يزداد العقاب عليه ان يؤجل له العقاب يوم القيامه. فانت احيانا بتبقى نفسك ان فلان يعاقب في الدنيا، لا ده ممكن عادي خالص يتساب تماما يعني في دار اخر. فدايما اللي هيتعامل مع الدنيا على انها الفصل الاخير هيبقى عنده احباط. وعلى قدر انصراف قلبك عن الاخره على قدر الاحباط والياس في حياتك، وعلى قدر التعلق بالدنيا على قدر الالم. الإنسان على قدر التعلق في كل حاجة، التعلق على قدر التألم، على قدر التألم بأحداثها. لما بتزداد تألم للأحداث في وسط التعذيب والاستضعاف في مكة والضرب، ويقول والله النبي صلى الله عليه وسلم الثقة تصل بالوحي تصل بالله سبحانه وتعالى. طيب فربنا هنا بيقول ايه؟ ولا يحيق المكر السيء. يعني هم هيفضلوا يمكروا يمكروا يمكروا، نهاية المكر ده هتلف عليهم تاني. لكن زي ما قلنا مش لازم اول واحد يمكر تلف عليه، لكن الحق سيظهر ولو بعد حين. وزي ما كنا اتكلمنا قبل كده في مسألة درس موانع الإحباط، إن دايما أنت جزء من الإصلاح. يعني جلستنا دي بذل لأجلها أموال ودماء وأنفس حتى نجلس، مجرد جلسة. فأنت ما بتبذل، مش لازم تبذل للتغيير الجذري في الأرض، لا، ده تجميع على بعضه على بعضه لغاية لما يجي التمكين الذي يحبه الله عز وجل. وليمكن لهم دينهم الذي ارتضاه، اللي ربنا ارتضاه. فهنا ربنا بيقول ولا يحيق المكر السيء إلا إيه؟ إلا بأهله. لأن في كفار في مكة عذبوا مسلمين وماتوا قبل غزوة بدر موتة طبيعية عادي. أنت متوقع أن هم ينزل عليهم صاعقة أو لازم يموتوا في بدر؟ لا، ماتوا موتة طبيعية. إنما المكر السيء يحيق بالأهل مش بالفرد. لذلك الآية دي الوحيدة في القرآن اللي جات فيها كلمة السنة ثلاث مرات. كلمة السنة أيضا كان واحد عمل دراسة استقصائية لكلمة سنة الله في القرآن عشان أهميتها، سنن الله، وجد إن هي جت 10 مرات، 5 منهم في صور مدنية و5 في صور مكية. الصور المكية جت في صورة الحجر والإسراء والكهف، الحجر والإسراء والكهف وفاطر وغافر. الصور المدنية جت في آل عمران والنساء والأنفال والأحزاب والفتح. فبيقول وكأن دراسة هذه السنن مهمة في كل الفترات، استضعاف أو التمكين مهم فهم هذه السنن. أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية زي ما قلنا قال سنن اللي جت في القرآن هي سنن الاجتماعية مش السنن الكونية، ونص كلامه بيقول هي السنن التي تتعلق بدينه وأمره ونهيه ووعده ووعيده، وليست المتعلقة بالأمور الطبيعية كسننه في الشمس والقمر والكواكب. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. دي سنة، إن المكر. لذلك مسألة من حفر لأخيه حفرة وقع فيها مش لازم، إنما لما مجموعة وأمة أو عقيدة أو مبدأ ضال لازم هيظهر في الدنيا بطلانه حتى لو طال الأمد. يعني ممكن سنوات من الظلم لكن ينتهي هذا الظلم، لازم في الدنيا كمجموعة مش كأفراد. فلما ربنا قال سنة من السنن قال إيه؟ وعشان كده دي المرة الوحيدة اللي جات في القرآن لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، وجمع بين الاثنين التبديل والتحويل هنا، وهنقول الفرق ما بينهم لأن دي حاجة ممكن تستغربها النفس فاحتاجت لتأكيد إن إزاي يعني المكر السيء هيرجع على. طب ما احنا شفنا ناس مكرت مكر سيء ونجحت. لا، نجحت في الوقت الحاضر، إنما الحقيقة مع سنوات هتظهر. وقد يكون النصر للإنسان حتى لو مات بنشر عقيدته الصحيحة، إن ربنا بعد ما هو يموت ينشر له الحق، واجعل لسان صدق في الآخرين. يعني لما أصحاب الأخدود الملك الظالم قتلهم كلهم وحفر لهم الأخديد وولع فيهم، من الذكرى الطيبة بقيت لمين؟ وربنا أثبت في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم عرفنا في السنة إن مين اللي كان معاه الحق. خلاص احنا عرفنا، وضح الحق، لازم في الدنيا ده هيحصل. فيقول الله عز وجل فهل ينظرون إلا سنة الأولين، يعني هو لازم يجرب ويدوق بنفسه عشان يصدق. فهل ينظرون إلا سنة الأولين، لازم يفضل يستمر في مكر السيء والاستكبار لغاية لما ينزل العذاب عشان يصدق إن كلام ربنا صح. فربنا بيقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. كلمنا عن كلمة سنة الله، لسه حاجتين في الآية، كلمة لن تجد وكلمة تبديلا وتحويل. إيه الفرق ما بين التبديل والتحويل؟ التبديل حاجة بدل حاجة، إن كان هينزل ربنا هينزل مثلا ربنا هينزل عقاب على أقوام، فربنا بيقول ما حدش يعرف يحول العقاب ده لثواب، إنه يبدله. يعني لو ربنا أراد إنه يهلك أقوام ينزل عليهم صاعقة، ما حدش يقدر يحول العقاب ده لثواب، ده معنى الإيه؟ التبديل. أمال طب واحد يقول طب دي حاجة صعبة إن يحول العقاب لثواب، حاجة صعبة. طب حاجة أقل، إنه مجرد يحول العذاب ده يبعده بس. فربنا بيقول لا حد يقدر يبدله ولا حد يقدر يبعده، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، ما حدش يعرف يحولها يوديها لناس تانية. يبقى إذن التبديل أن ينزل الثواب مكان العقاب، أو العقاب مكان الثواب، والتحويل أن ينزل العقاب على آخرين مكانهم، أو ينزل الثواب على آخرين مكانهم. وده مصداق الآية الأولانية، ودي الآية في ختام السورة، ده مصداق الآية اللي جت في الأوائل السورة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده، بتاعت ربنا بس. وما يعني لن تجد، وكلمة ما قالش لن يحدث تغيير، قال إيه؟ لن تجد. لو خدنا كلمة لن تجد للمسلمين كأن أهل الإسلام أحيانا يضيقون ذرعا بهذه السنة، بيتعجل مش عايز يمشي على طريق السنن في النصر. يعني مثلا لما المسلمون لما عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصية واحدة في أحد هزموا، ممكن واحد يقول طب ما كنا يعني ما كنا يا رب لما نروح المدينة قولنا انتوا غلطتوا وخلاص مش لازم نتغلب قدامهم، مش حتى شكلنا. ففي ناس احيانا تريد ان تتجاوز السنن. ربنا بيقول لك مهما عملت وعدت تدور لن تجد، تجد كانك بتبحث عن مخرج، لن تجد لسنه الله تبديلا، ما تحاولش، هي سنن. لذلك مهما كان اهل الايمان صالحين ومهما بلغوا درجه في الصلاح لكن خالفوا هذه السنن سيهزموا. سنن ربنا لا تعذر، مهما كان في سنن لربنا. الاجتماع مثلا، أن الله جل ينصر المجتمعين مش المتفرقين، ناس على صلاح ومختلفين ومتنازعين لن ينصروا، سنة ربنا ولا تنازعوا فتفشلوا، حتى لو صحابة حتى لو صحابة. حتى لو أهل تقى، حتى لو أهل تقى، ولا تنازعوا إيه؟ لا تنتظر النصر على قوم متنازعين أبدا، انسى دي سنن، دي ما ينفعش. إيه هنعديها؟ إيه عدت معانا؟ واللي معتقد إن هي عدت معاه بيكتشف بعد كذا سنة إن هي ما عدتش، زي ما احنا شايفين يعني، بيكتشف إن هي ما عدتش. يعني مثلا هقول لكم مثال، لو كان حشاه يعني نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، تخيل هم لما السحر عملوا السحر، قال طب ما انا قومهم بالسحر بلاش العصا، وراح جاب سحرة وانتصر عليهم. دي مش النهاية، هيظهر ان هو غلطان لو كان عمل كده، وهينتصروا عليه مقابلة اهل الباطل بالباطل، هيخليهم يكسبوا حتى لو انت انتصرت عليهم في الاول، لان لله السنن، انت مش هتنصر الا بالحق. لو حصل لك نصر جزئي بالباطل انت مش هتنصر، هتلف الايام وترجع لك، مش هيحصل. السنن لا تتجاوز، لن تجد لسنة الله تبديل، سواء الخطاب للمسلمين او الخطاب للمشركين. بمعنى لو الخطاب للمشركين، مهما اوتيتوا من قوة عشان تفلتوا من السنن لن تفلتوا، فان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، مش هيحصل، مش هتعدوا. فمهما أوتي أهل الباطل من قوة لن يفلتوا من سنة الله في إهلاكهم حتى لو تأخر نزول العذاب، ومهما حاول أهل الحق أن يتجاوزوا سنن لن يتجاوزوها، في سنن لربنا لازم يمشي عليها، لن تجد، ما تحاولش تدور، امشي على الطريق الحق، إن ربي على صراط مستقيم. لذلك يعتقد بعض الناس من أهل الحق أنه يتنازل عن جزء من الوحي أو جزء من الحق عشان يبقى أسرع في الوصول. لا، هو بيباعد هنا عن التمكين، هو مش بيبقى أسرع، لأن دي سنن، دي سنن. وحقيقة من أفضل الناس اللي كتبوا في مسألة السنن في القرآن الإمام محمد عبده، وإن كان هو له أخطاء في قضايا أخرى، لكن في هذا الباب هو أبدع، وجي من وراء ناس فتح الباب لرشيد رضا والإبراهيمي ورشيد الخطيب الموصلي، وأكثر من شخص اتكلم في مسألة استبصار ده من خلال القرآن، أمر عظيم جدا. ثم يقول الله عز وجل للناس اللي معتقدة إن هي معها قوة هتمتنع من نزول العذاب عليها. مثلا لو احنا قلنا الكلام ده للغرب دلوقتي، يقول لك يا عم انتوا لسه عايشين في ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ اهل حق ايه وهينتصروا ازاي؟ انتوا لاين تاكلوا المسلمين دول غلابه في شوف الغرب وصل لايه؟ مستحيل الكلام ده اللي انت بتقوله ده يحصل، مستحيل الكلام انت عمال تقوله سنه ونصر الحق والتدافع من الحق والباطل، مستحيل. فربنا يقول لهم اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه، كانوا اقوى منهم. وفي سوره اخرى واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها. فالختام بتاع الايه رائع، وما كان الله، اشد صور النفي، واللام دي اسمها لام الجحود، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. هيروحوا من ربنا فين؟ مهما حاولوا يهربوا هيعاقبوا. وما كان الله ايه ليعجزه. ختام كده في الاخر ينزل على قلبك برد وسلام، تطمئن على الدين مش على نفسك، تطمئن على الوحي، تطمئن على الحق. ما يحدث الان من احداث هو قطعا افضل لديننا، ليس لذواتنا، ليس لاشخاصنا، لكن افضل لديننا، ينقى الصف ويظهر الحق وتخرج عبوديات لم تكن موجودة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات، والله لو طلعوا القمر، ولا في الأرض. ليه؟ إنه كان عليما قديرا. دايما العلم والقدرة لما بيجتمعوا دي طلاقة المشيئة، يفعل ما يشاء، يعلم. والصفتين دول طول السورة كلام عنهم، والسورة اللي قبلها سورة سبأ، العلم والقدرة حينما يجتمعان طلاقة مشيئة، يفعل ما يشاء. انت لو رحت الواحد اي شغلانة، نجار عنده علم وعنده ادوات يعملك اي حاجة، اختار اللي انت عايزه يعمله لك. طبيب عنده علم ومهارة وقدرة يقول لك انا اعمل اي عملية. ده بالنسبة للبشر. رب البشر هو العليم، العلم المطلق والقدرة المطلقة، يفعل ما يشاء. إنه كان عليما قديرا. آخر آية مهمة قوي، عشان برضو ناس تقول طب إزاي الكلام ده وفي ناس متسابة وماتت موتة عادية زي ما اتكلمنا، ربنا يقول لك ده لسه في الإيه، في الآخرة. وكأن غالب الظلمة في هذه الأمة يؤجل عقابهم. ختام السورة: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، لو كان كل واحد غلط نزل عليه عذاب ما ترك على ظهرها من دابة، كانش حد فضل، ولكن إيه؟ يؤخرهم إلى أجل مسمى. يبقى ختام السورة برضو لازم يبقى عندك توازن. أحيانا العاطفة والظالم ربنا هيموته في الدنيا ولازم ينزل عليه عذاب، لا مش لازم. والله سينزل النصر على قوم، ليه؟ الوعد لما ربنا نزله ما نزلوش لأقوام بأعينها بأعيانها، نزله لمجموع الأمة. لذلك من الحاجات اللي تخلي سوء ظن في موعود ربنا التحديد في وعد ربنا. بمعنى قصة المشهورة، قصة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لما ربنا قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قال إيه؟ في بضع سنين. ربنا قال إيه؟ بضع، ما قالش كام. أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال بعد 6 سنين أو 7 سنين الروم هينتصروا على الفرس. تدخل الصديق في تحديد الإيه؟ الوعد. عدت 6 سنين وما انتصروش، فبدأ الناس تشك. يبقى أنت مفروض ما تتدخلش، ربنا قال بضع يبقى إيه؟ يبقى بضع. التدخل إنك تقول لا فلان ده هو هينصر، طب دي جبتها منين؟ الأقوام دول هيموتوا كده، الظالم ده ربنا هينتقم منه، لا هو ربنا هينتقم منه في الآخرة قطعا. احنا بنستأنس ببعض سنن، فسنن ربنا تعمل مجتمعة حتى لا تسيء الظن. يعني ايه سنن ربنا تعمل مجتمعة؟ بمعنى عندنا سنة بتقول ان ربنا بينصر المؤمنين على الكفار، إن لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا. طب ما احنا حصل عندنا غزوة احد كان المسلمين قصاد كفار وما انتصروش، لان في سنة تانية ان لما المسلمين يتركوا عهد الله عز وجل او مخالفة شرع الله عز وجل او يتنازعوا فيما بينهم يتغلبوا. يبقى السنن بتعمل ايه؟ مجتمعة، مش سنة واحدة بس. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم الظلمة فإن الله كان بعباده بصيرا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. آية مكية في سورة إبراهيم في قمة التعذيب والاستضعاف، ربنا بيقول لهم مش لازم يموتوا في الدنيا إنما يؤخرهم إيه؟ ليوم تشخص فيه الأبصار. مش كده في الآيات دي بتاعت إبراهيم ربنا بيقول لهم فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. اوعى تظن ان ربنا اخلف الوعد، ابدا، انت اللي ما فهمتش الوعد، انت اللي اسقطت الوعد على نفسك، انت اللي تدخلت في تحديد الوعد. ربنا قال هينصر الرسل اهل الايمان، هينصر الحق مش الشخص. وضحت النقطه دي؟ دي نقطه من اهم اسباب سوء الظن والاحباط عند الناس، انه عايز النصر ينزل على طائفه معينه. يعني مثلا بعد كل اللي حصل في سوريا ده من الدماء اللي اسيلت واوا، ممكن ان الظلم يرجع تاني ويستمر 20-30 سنة تاني، وارد، وان ما حدث لا يضيع عند الله ابدا. والدماء اللي سالت اوعى تفتكر، ولا يظلمون نقيرا، اوعى تفتكر ان الدماء اللي سالت والمجهود ابدا، ولا حتى في الارض، مش بس في الاخره، ان في ناس فائت وناس عرفت حق وناس فهمت وعبوديات ظهرت. يا جماعة نصرة الدين عايزة بذل، ولا تمن أن تستكثر. من أول لحظات نزول الدين ربنا بيقول لك هذا الدين يحتاج إلى بذل عظيم، اوعى لما تبذل شوية تستكتر تقول إيه ده، احنا قدمنا كتير. قدمت كتير يعني إيه؟ ظهور العبوديات في الأرض يحتاج إلى بذل، ولا تمن من أول لحظة، ولا تمن أن تستكثر، ولربك فاصبر، في صبر وبذل لنصرة هذا الدين. إذن في ختام هذه السورة العظيمة يصبرنا الله عز وجل ويؤكد الله عز وجل لنا حتى نطمئن أن لله سنن، أن المكر السيء يحيق بأهله مهما طال الزمان، سيظهر الحق مهما مات كثير من المظلومين وعاش كثير من الظلمة، حتما سيظهر الحق يوما حتى لو بعد أن مات كل هؤلاء. لذلك من أكثر المعاني اللي اتكررت في سورة البروج معنى الشهادة. ليه؟ لأن ما حدش شاف اللي حصل. المجرم الملك الظالم جاب الجنود وحفروا الأخاديد ولعوا فيها نار وموتوا كل المسلمين، ما حدش شاف الموقف، وبقى كل اللي موجودين كفار بس في القرية، ما حدش كان موجود عشان يشهد عليه. فربنا من أول لحظة بيقول والسماء ذات البروج، كأني عارف زي أبراج المراقبة كده، واليوم الموعود في يوم وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. أكثر لفظ تكرر في سورة لفظ الشهادة، الله يشهد على كل شيء. ذلك ختام السورة هنا، فإن الله كان بعباده إيه؟ بصيرا، يعلم كل شيء، يبصر كل شيء. وهتفتكر أن في حاجة عدت على ربنا؟ أبدا. ودعوة المظلوم تجاب ولو بعد حين وتدخر له يوم القيامة، والظالم يدفع يوم القيامة من الحسنات ويأخذ من السيئات. فمش معنى أن ظالم عاش قدام الناس عادي ومات موتة طبيعية أن الناس تشك في موعود الله، ده سوء فهم لسنن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، فضل الله عز وجل ومني وتوفيق. انتهينا من تفسير سورة فاطر، المرة القادمة بإذن الله عز وجل نستفتح في سورة ياسين. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن يوفقنا لفهم كتابه وتدبره والعمل به على الوجه الذي يرضى به عنا سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.